ومن جملة ذلك ما أنزل على بعض الإخوان أداهم الله يحلفون بحرام. فإذا أرشدتهم يقولون هل هذا حرام المكروه؟ هذا سؤال بعضهم، وبعضهم يقول هذا صغيرة أم كبيرة. لو قلت له صغيرة ما الفائدة في هذا؟ هو مصر على أنه يموت ويحلف لحيته، أليس كذلك؟ ليس الآن أو أيام ثم تدور ما يتم أصلاً، فهو ناوي أن يموت على هذه السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفاء اللحية ولا الحلف. فماذا نقول؟ ما المرء جواب؟ نقول له أنت ما نيتك من هذا؟ هل تتوب عن هذا؟ قل ما تتوب؟ قال لا معلش يا كان صغيرة معلش مشي. فإذا هي كبيرة كبيرة ما التعصي؟ نهاك الله سبحانه وتعالى على لسان نبي عن هذا. فإذا أنت لا قل له لا أنا ما أبالي بك، إذا أنت تعمل صغيرة ما تعمل صغيرة ما تعمل كبيرة، لا ينبغي لك أن تنتبه انتبه لعدي دقيقة. الصغيرة لو قدرنا أنها صغيرة هذا لا تقدير إيه أنها صغيرة. إذا قلنا إنها صغيرة هو هذا مآلها تنتبه به كبيرة، فينبغي الانتباه مثل هذا. وجر الصوب كذلك ما شاء الله كثير من الناس يجر ثوبه. وإذا أرشدتكم معلش بعضهم يسمع قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقول أنا مثل أبي بكر الله يهديه. أبو بكر ذهب إلى الخياط وقال له خيط لي على هذا وإلا لا لا ما قال أبو بكر، إنما إذا لم أتعاهد ثوبي ينسحب أو ينجر وكذا. أما أنت تذهب إلى الخياط وتقول له قص على هذا فربما كان الخياط وريعا ويقول لك لا هذا حرام أنا أخذ لك كذا، تقول لا أنا أذهب إلى واحد ثاني إذا ما يعجبك هذا أذهب إلى خياط آخر. تخاصم بهذا ثم تدعي أنك ليس في قلبك شيء، الله المستعان. هذه مكابرة يعني صريحة، لا ينبغي للمسلمين أن يتساهل ويتعاون مثل هذا.